كرشنا راجل جدع ما هون النعين أمه ده ما بياكلش يا ناس غير من يدين أمه بس النهاردة خلاص قتلوا اللي هتلمه هينام بقى في حضن أنا مش في حضن أمه مرخوم يا سعد البيت قربان من العيشة اللي عيشها ومتحط عليه اللي جابك هنا يا منيل جاي تعمل ايه انا جاي اظبط واربط مش عارف ايه ومارينا هتنمي المغرب يا ولاد الايه مش شايف فيها خدعم فيها مش شايف فيها خدعم فيها بيها أطرة، شوفت بيها أطرة.